طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل قد أقرض الله قرضا فطاب غرس السنابل قد أقرض الله قرضا فطاب غرس السنابل صنائع خيري تبقى وكانيز المال يشقى صنائع خيري تبقى وكانيز المال يشقى يجنب النار أتقى يؤتي يزكي الفضائل يجنب النار أتقى يؤتي يزكي الفضائل طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل قد أقرض الله قرضا فطاب غرس السنابل قد أقرض الله قرضا فطاب غرس السنابل أيمان أهل التخفي تعطي وتعطي بكل بدل وعرفي لم تعلمي يا شمائل بكل بدل وعرفي لم تعلمي يا شمائل طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل قد أقرض الله قرضا فطاب غرس أضعاف ما مد يقضى يجزيه من لا يماطل أضعاف ما مد يقضى يجزيه من لا يماطل طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل قد أقرض الله قرضا فطاب غرس قد أقرض الله قرضا فطاب غرس السنابل بشراكم كل بدل كجنات فوق تنمي بشراكم كل بدل كجنات فوق تنمي أصابها بعض طلي إن لم تسقى طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل طابت يدا كل بادل للمال والمال زائل قد أقرض الله قرضا فطاب غرس السنابل قد أقرض الله قرضا فطاب غرس السنابل فطاب غرس السنابل غرس السنابل